أحسن الله إليكم، تقول صلاة الليل مثنى كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. السؤال: قبل السلام بعد صلاة الركعتين هل أتشهد التشهد الأول فقط أم الأول والثاني بعد كل ركعتين؟ الجواب: الشخص الذي يصلي في الليل تارة يصلي كل ركعتين منفردتين بسلام وتشهد كامل كما يتشهد لصلاة الفرض، وتارة ثم بعد ذلك يوتر بركعة، وتارة يصلي ثلاثا ويجلس في الركعة الأخيرة، يعني بعد انتهائه من الركعة الأخيرة يجلس للتشهد، ولا يجلس للتشهد بعد الركعتين الأولين، وتارة يصلي خمسا بسلام واحد لا يجلس إلا بعد انتهاء الركعة الأخيرة، وتارة يصلي سبعا على نفس الكيفية السابقة، وصار تارة يصلي تسعا، وبناء على ذلك فإن الأمر يعني يعتمد على الصورة التي تقع من الشخص، فإن كان يصلي ركعتين ركعتين سلم من كل ركعتين، وإن كان يوتر بثلاث أو خمس أو سبع أو تسع فإنه يجلس بعد آخر ركعة ويتشهد ويسلم، وبالله التوفيق.